نعم. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة سبحانه. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام استجاب الله دعاك. وبعد قال في إحياء ليلة النصف من شعبان شيء صحيح، ليس لا يصح شيء، لا يصح شيء في إحياء ليلة النصف من شعبان ولا صيام يوم النصف من شعبان، كل ما روي ليس صحيحا، والعبادة مبناها على الأمر، الأمر الثابت الصحيح، النص الصريح الصحيح الصحيح الصريح في دلالته، ما لم لأن العبادات توقيفية مبناها على الشرع، الإنسان لا يعبد الله عز وجل بما يميل إليه خاطره أو بهواه أو بالعرف أو بالعادة، بل يعبد الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. ها؟ في أيام البيض هذا ليس خاص بشعبان، ليس خاصا بشعبان فلا بأس، لكن تخصيص ليلة النصف لشعبان نعم بشيء، أو تخصيص شعبان بشيء غير يعني يخصه من بين الأشهر الأخرى ما في شيء. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.